ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا انصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وابطل يا ربنا الأسحار كلها يا عظيم والأحساد والعيون وأذية علينا يا ربنا اصرفها من ساحر وحاسد ومرسول علينا ومن نفس في الأجساد وفي البيوت ظلموا وطغوا وبغوا علينا على السهاد ويمنع الرقاد وعلى النوم ألا يكون أبدا وجعلنا نومكم سباتا يا ربنا اجعل لنا راحة وطمأنينة وسكينة ونوما هانئا هادئا يا ربنا لا أحلام فيه ولا أذية يا ربنا يا من لا تأخذه سنة ولا نوم ارزقنا يا ربنا نوما هانئا هادئا واجعلنا نومكم سباتا اجعل يا ربنا لنا نوما فيه راحة وفيه رؤى يا ربنا وفيه رؤى طيبة اجعل لنا يا ربنا نوما هانئا هادئا وفيه رؤى طيبة يا ربنا يا عظيم وأزل يا ربنا ما على الأرق وعلى الأحلام أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا ومسوسا وعقادا على العذاب والنكال لنا وعلى النكال علينا وعلى عدم راحتنا يا ربنا نحن بك وإليك وعليك فكلنا دائما وأبدا ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا. في خروج مؤرقة، في خروج هذه العقد المؤرقة، ألا نوم وألا راحة، اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم اخرج من عليها، اللهم اخرج من عليها، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اخرج من عليها، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اخرج من عليها، اللهم احللها يا ربنا. بسم الله بسم الله. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. يا ربنا يا ربنا، نوما هادئا هانئا يا ربنا، ورؤى طيبة يا ربنا ومبشرة يا ربنا، ورؤى ورؤى طيبة ومبشرة يا ربنا. بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين في يقظتكم ومنامكم، اللهم أطر يا ربنا ما يقلق ويؤرق، أطر يا ربنا ما على النوم يذهبه، أطر يا ربنا ما على السهاد، أطر يا ربنا ما يصرف الرقاد، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما يشغل الفكر، أطر يا ربنا ما يشغل الفكر، أطر يا ربنا ما على الأراق، أطر يا ربنا ما على الأراق، أطر يا ربنا ما على الأراق، أطر يا ربنا ما على الأراق، أطر يا ربنا ما على السهاد، أطر يا ربنا ما على السهاد، وما يصرف الرقاد، وما يصرف الرقاد. يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. اجعل يا ربنا النوم راحة، راحة لنا يا ربنا، اجعل يا ربنا النوم راحة، اجعل يا ربنا النوم راحة، اجعل يا ربنا النوم راحة، اجعل يا ربنا النوم راحة، راحة راحة راحة راحة راحة. يا ربنا اجعل يا ربنا النوم راحة لنا يا ربنا يا ربنا، وهدوءا يا ربنا، وسكينة يا ربنا، وهدوءا يا ربنا، وسكينة يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا يا ربنا، فيه السكينة وفيه الهدوء، وفيه الهدوء وفيه الراحة وفيه الطمأنينة يا ربنا يا ربنا. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم والله يقيكم مما على النوم يصرفه، مما على النوم يصرفه، مما على النوم يصرفه، مما على النوم يصرفه، مما على السهاد، مما على السهاد، ويذهب الرقاد، ويذهب الطمأنينة، ويذهب السكينة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، والنوم سباتا، والنوم سباتا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، والنوم سباتا، وجعل النهار نشورا، وجعل النهار نشورا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. يا ربنا يا ربنا، راحة وطمأنينة في النوم في النوم يا ربنا يا ربنا، راحة وطمأنينة يا ربنا، وسكينة يا ربنا، وهناء يا ربنا، وهدوء يا ربنا، وهناء يا ربنا، وهدوء يا ربنا، طمأنينة يا ربنا، سكينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وراحة يا ربنا، وراحة بال يا ربنا يا ربنا، وسكينة وطمأنينة في القلب يا ربنا. بسم الله بسم الله. أرقي الجهاز العصبي. بسم الله بسم الله. أرقي الرأس من الفكر، مما شتت الفكر، مما شتت الفكر. بسم الله بسم الله، أرقي الروح والجسد، أرقي الروح والجسد مما أثر تأثيرا بالغا على التفكير على التفكير، وأذهب النوم وأذهب الرقاد. بسم الله بسم الله، أرقي الجهاز العصبي. بسم الله أرقي الجهاز العصبي. بسم الله أرقي المخ والمخيخ. بسم الله أرقي إشارات المخ. بسم الله أرقي إشارات المخ. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله. واجعلنا نومكم سباتا، واجعلنا نومكم سباتا، واجعلنا نومكم سباتا، واجعلنا نومكم سباتا، واجعلنا نومكم سباتا، واجعلنا نومكم سباتا، واجعلنا نومكم سباتا، واجعلنا نومكم سباتا، واجعلنا نومكم سباتا، واجعلنا نومكم سباتا، سباتا سباتا. يا ربنا راحة راحة، يا ربنا راحة في هذا النوم، يا ربنا راحة راحة راحة، طمأنينة سكينة هدوء هدوء هدوء. يا ربنا هدوء، يا ربنا وهناء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وطمأنينة وسكينة يا ربنا، وراحة بال وراحة بال. اللهم أطل يا ربنا ما على النوم يصرف، أطل يا ربنا ما على النوم يصرف، أطل يا ربنا ما على الأرق ما على الأرق ما على الأرق ما على الأرق الشديد. يا الله يا الله يا الله، أطل يا ربنا أطل ما على النوم ما على النوم ما على النوم يصرف، ما على النوم يصرف. بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون، وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس، ومسوس ومسوس ومسوس ظالمة ظالمة في الجسد، لا تريد راحة لنا، لا تريد طمأنينة لنا، لا تريد سكونا لنا. بسم الله بسم الله، حل يا ربنا هذه العقد على الجهاز العصبي وعلى الفكر وعلى الفكر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. بسم الله بسم الله، أطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا، مرشوشا ومنثورا مذورا. اللهم أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما على العقل، أطر يا ربنا ما على العقل، أطر يا ربنا ما على الفكر يشوشه يشوشه، وما على العقل ينقصه. يا ربنا وما على الجسد وما في الجسد يقض مضجعه يقض مضجعه. يا ربنا وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. وجعلنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. سبحانك يا ربنا يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. يا الله اجعل لنا يا ربنا نوما هادئا هانئا. يا ربنا يا ربنا، لا أذية فيه ولا أحلام فيه، لا أذية فيه لا أذية فيه لا أذية فيه يا ربنا، ولا أحلام فيه. يا ربنا يا ربنا احفظنا يا ربنا قاعدين، احفظنا يا ربنا قائمين، احفظنا يا ربنا نائمين، احفظنا يا ربنا احفظنا يا ربنا، ونحن في نعاس ونحن في نعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أمننا يا ربنا بالنوم يا ربنا وبالنعاس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واجعل يا ربنا النوم راحة، واجعل يا ربنا النوم راحة، واجعل يا ربنا النوم راحة، واجعل يا ربنا النوم راحة، واجعل يا ربنا النوم راحة، واجعل يا قاد لنا راحة راحة وطمأنينة وسكينة وهدوء وهدوء. يا ربنا وهناء، واجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. بسم الله بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقي الجهاز العصبي. بسم الله يرقي الجهاز العصبي. بسم الله الكافي. بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكف يا ربنا عبدك وامتك مما على النوم مما على النوم مما على النوم من مما على النوم منعه منعه صرفه صرفه اخره اخره. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الراس الراس الفكر الفكر القلب القلب الصدر الصدر والبطن والبطن والبطن والبطن. بسم الله يرقي القفا والظهر. بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.